بسم الله الرحمن الرحيم. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. طوبى لعبد ولجت قدمه في أبواب الجنة. والشقي من لم يكن له في جنة عرضها السماوات والأرض موطئ قدم. إذا وطئت قدمك أرض الجنة زال كل هم وغم وألم وأذى. مأوى المؤمنين الجنة. مأوى المؤمنين. وإذا ولجت من أبواب الجنة استقبلتك الملائكة الكرام بالتحية والسلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وخيام المؤمن من اللؤلؤ على ضفاف نهر الكوثر. طوبى لمن كانت له خيمة هنالك. مأوى المؤمنين الجنة. وفي الجنة غرف وليست كالغرف، قال الله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. مأوى المؤمنين. الجنة سررها مرفوعة مصفوفة موضونة منسوجة، منها ما له قبة وتلك الأرائك. الأرائك. وفرشها بطائنها من استبرق حرير من حرير الجنة. مأوى المؤمنين. وفي الجنة حوراء عيناء جميلة حسناء، بكر عذراء كأنها الياقوت، لم يطمثها إنس قبلك ولا جان، قال ربنا: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. الحوراء كلامها رخيم وقدها قوي وحسنها باهر كحيل طرفها عذب نطقها، إنهن نساء الجنة خيرات حسان حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان حور مقصورات في الخيام. قال الخلاق العليم: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. مأوى المؤمنين الجنة. وهل أتاك خبر سوق الجنة؟ سوق الجنة. إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وأما أعظم نعيم الجنة فرؤية الباري عز وجل. سبحان. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا، قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة؟ قالوا: بلى. قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. سبحان الله. الملاحم. في رحلة يحدوها الشوق والحنين، تطوف بكم مع موعد الله فيما أعده للمؤمنين. الجنة جمال وجلال، دار النعيم ومستقر المؤمنين. حي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حادي الشوق، فاطوي المراحل ولا تنتظر في السير رفقة قاعد، ودعه فإن العزم يكفيك حاملا، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. مأوى المؤمنين الجنة، كلمة للشيخ المجاهد حارث بن غازي النضاري حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. له الحمد ربنا آمنا بوعده وصدقنا به، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. تبارك ربنا لا يخلف مولانا وعده، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على النبي المجتبى والرسول المصطفى، أول من تفتح له أبواب الجنة، النبي الخاتم المحمد المحمود في السماء والأرض، من أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أمره الله بالتبشير فقال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومآلها إلى زوال، ونعيمها مهما عظم فهو قليل، مشوب بالكدر، مختوم بغصة الفراق، والآخرة دار الخلود وهي خير للمتقين. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، فلينظر بما يرجع. أخرجه مسلم. الدنيا دار امتحان وابتلاء واختبار، ومن كان فيها صالحا أعد الله له كرامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخرجه البخاري ومسلم. الجنة دار النعيم، أهلها متنعمون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه مسلم. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. الجنة دار المتقين، ولنعم دار المتقين جنات عدن، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. هي دار السلام، من دخلها سلم من البلايا والرزايا. قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الجنة دار المقامة، لا انتقال عنها أبدا، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إن كنت من أهل الجنة فستجد ريحها وطيبها من مكان بعيد، إن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وإذا دنوت من الجنة رأيت لها أبوابا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: في الجنة 8 أبواب،

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وفي أشجار الجنة ترى طيور الجنة ترعى. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطيور ناعمة. فقال: أكلتها أنعم منها. قالها ثلاثا، ثم قال: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر. أخرجه أحمد بسند صحيح. وفي الجنة أنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، أحد حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينه المسك الإذفر. قلت: ما الإذفر؟ قال: الذي لا خلط له. الحديث في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري كذا على وجه الأرض، حافتاه قباب اللؤلؤ ليس مشفوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسك ذفرة، وإذا حصباؤه اللؤلؤ. أخرجه أحمد بسند صحيح. أتدري من أين تفجر أنهار الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر الأنهار 4، والعرش من فوقها. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أخرجه الترمذي بسند صحيح. تلفت يمنة ويسرة: لابد أنك سترى عيون الجنة. قال الله: إن المتقين في جنات وعيون. وفي الجنة عيون كثيرة: عينان تجريان، وعينان نضاختان، وفيها عين الكافور. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وفيها عين التسنيم. قال الله: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. في الجنة عين السلسبيل. قال الله: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. يا ولي الله، لك في الجنة ثياب ولك منها حلي. قال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقال الله: يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال ربنا: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. من أين تأتي ثياب الجنة؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج؟ فضحك بعض القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟